في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. متقين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الأيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. إذن في هذه الليلة المباركة الأربعاء الثالث من شهر رمضان سنة 32 و400 ألف الهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، يسرنا أن نستضيف الأستاذ الكريم مصطفى بن أحمد مصباح ليفيدنا بموضوع موسوم بعنوان أقم صلاتك وسائل للخشوع في الصلاة. فبعظم قدر الصلاة يعظم قدر هذا الموضوع، فاستمعوا إليه للاستفادة بارك الله فيكم، وإليه الكلمة سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم السعيد الكريم وفي هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر الذي تصفد فيه الشياطين وتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه أبواب الجنان، أيها الإخوة الكرام، في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى سنتطرق إلى نقطة مهمة في موضوع الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ موضوع الصلاة أيها الأحبة في الله موضوع قديم وجديد دائما، فعلى الإنسان أن يجدد إيمانه ويجدد من صلاته ويعيش مع صلاته دائما ويتلذذ مع صلاته إذا أراد القرب من الله. فيقال من أراد أن يكلم الله، من أراد أن يكلم الله فعليه بالصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فعليه بالقرآن. والنخصيص مع رب سبحانه وتعالى لازم الظلام أساس ويا ربي سبحانه وتعالى بالصلاة، بتجح يخصص السيد ربي سبحانه وتعالى عليه بكلام الله بالقرآن الكريم. أيها الأحبة في الله، الله تعالى فرض الصلاة لعظم قدرها ولأهميتها، ولأن الله تعالى يعلم أننا بحاجة إليه، إياك نعبد وإياك نستعين. رب سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة لأنه يعرف أن عباده بحاجة إليه بالتحديد، فبالصلاة نرتاح، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. ولكن للأسف الشديد كم من أناس الآن يقولون أرحنا منها، رح خصيص الحمد لله الظل اختيار مزية الظل اختيار، هذا الكلام يقال في بعض المجامع، يقال في بعض الأماكن، يقال في بعض المناسبات، هو يقال عند الشباب الحمد لله الظل اختيار، الحمد لله الظل اختيار بتت في دي صرحت. فصلاة الإنسان إما تدعو له بالخير كما نعلم تقول حفظك الله كما حفظتني، أو العكس تقول ضيعك الله كما ضيعتني. أيها الأحبة في الله، الله تعالى في سورة المؤمنون، إنما في أول السورة افتتح السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح قد فاز، ليربح إلا ينجاء إلا ظفر بالسعادة في الدنيا والآخرة. من هؤلاء يا ربنا؟ قد أفلح المؤمنون. المؤمنون وصفهم الله تعالى أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون. ربنا نرزق الخشوع في الصلاة. قال لك أنت تكنس الخشوع في الصلاة، دقن المرض دقن ديك إشكالية انت عاشت، العام والخاص، العالم والجاهل، الصغير والكبير، يعني المرأة والرجل قاع جاب الاستديو غلب لك انت تشكى الخشوع في الصلاة بدا استشهد الزمن. يعني هذا الموضوع نحن بحاجة إليه، لكن قرغ والو إن شاء الله. يعني هذا كما الذي أقوله أبدأ سيمان بزاف أقوله حتى تأتي في أولا قبل أن تأتي في المستمعين. نحن بحاجة إلى أن نخشع في صلاتنا. هذه الصلاة أول ما يسأل عليه الإنسان يوم القيامة. أيها الأحبة في الله، لو كان سنقيم تزلت هام يا ربي فرض خيض موضوعنا، لماذا فرض الصلاة؟ ما هي الصلاة؟ أهمية الصلاة؟ يعني قال الموضوع يبهو لأنه قريب المفهوم لنتعلق أكثر بصلاتنا. خاطر لو كان أدنى ثمار نعيش حياتنا مع صلاتنا في بيوتنا في مساجدنا أن فننا رمضانيون ولسنا ربانيون. حاشا البعض، حاشا الذي يعني تجده في رمضان وغير من رمضان دائما هو نفسه. نصح يعيش مسلمون، معظم المسلمين أو دينغ بعض المسلمين يعيشون أنه تجدهم في رمضان إقبال للصلاة، إقبال للجماعة، اهتمام بالصلاة، اهتمام بالذكر، ولكن في غير رمضان تفسد زلط كما اتفق، آخر ما يفكر فيه هو الصلاة. بتل زول التمجيد نغي زول التبدأت بالجماعة تجده أنه ينقصه الخشوع في الصلاة. لذلك هذه مقدمة وتحتاج مقدمة يعني أخرى، ولكن نظر لضيق الوقت أريد من الإخوة الكرام فهما هذا الموضوع جيدا، الخشوع في الصلاة، النزول ديركت إلى وسائل عملية. بعض الوسائل كيف أخشع في صلاة؟ هذين خشعت صليت ورحي مارو مشكلة خشعت بتجا، ماذا أفعل؟ ما هي الأسباب التي تعينني على الخشوع في الصلاة؟ بتجا مشكلة خشعت صليت. الشيخ سعد ربي أستريب الصلاة، صدقوني ولا حبادوا في الله، في الصلاة لذة، لذة في الصلاة، راحة في الصلاة، طمأنينة في الصلاة، خضوع وإذلال وانكسار لرب العزة لله تعالى. لو كان فهمت هذا وحدي خلاص نعشق صلاتنا. أدع أن عدم الأصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من الصنف رجل قلبه معلق في المساجد يقول تفديما تمجيدا، إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، والله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. خطر في يوم القيامة حينما يعني الله تعالى يسأل الكافرون ما سلككم في سقر، هامزون جهنم ابتجم، ما سلككم في سقر؟ أول كلام قالوا لم نكن من المصلين. وانتون ظلوا إما أنتم تظل، ولكن صلاة وراثية إشكالية. الحمد لله ما شرع صلاة بكثرة الحمد لله، ولكن الرب صحيح في القرآن الكريم قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا، خط يا أيها الذين آمنوا صلوا أقيموا الصلاة. ومن قيمة الصلاة رب تعالى كل الأركان الأخرى وكل عبادة فرضها في الأرض من صوم وزكاة وحج، إلا الصلاة لعظم قدرها إن سرسما إيا أشفر ضغ اكتئبت اشتين أمت. إذن الخشوع في الصلاة وسائل عملي. أسباب الخشوع، من أسباب الخشوع في الصلاة والحبة في الله مشكلة خشعت ظلتك، هناك أسباب تعين على الخشوع. أولا الإيمان الصادق والاعتقاد الجازم. أدام نغ إيمان صادق ظلت تنفع، أدام نغ إيمان صادق أن الصلاة ليست غرامة ليست ضريبة. خالي تقل بروسي خير ربي سبحانه يشيد يقول له بروس ما تودي بتودي ربي ايش كتفلقة اتحس بلي صليتنا ماشي ننطر. الصلاة تقربني الى الله، صلاة ارتاح بها، ايمان صادق ان انا بحاجة للصلاة، اياك نعبد واياك نستعين. النقطة الثانية حضور القلب والاقبال عليها بنشاط، يعني اصحضرت من جبتك ماشي قال اصحضرت من جبتك. وكان الصحابة رضو الله تعالى عليهم يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قبل أن يصلي يجب أن يستعيد مردسة والاستعداد الرياضي سبورتيف ميزوان الرياض لازم الزر أجل بس اللي يشوفه مش كزول مش قد تسخيل العضلات. حتى الصلاة يجب أن يكون هناك استعداد للصلاة، مش قاعد عديس حضور القلب. حضرة مجدك معي تظلت خلي شكي تغز ظل كم من أناس أتظلنا أتكبر كبرت الإحلام خلاص ولدين أدسل سومن الجنوس إجن الملك حكان إجن الملك يخس أدي عرض منه وأدش معس الناس يخدم صروح بد يمين مسجدة كل ما دي فرقنا الناس بتي أزم الإيمان والناس تفتي الناس بتعزمهم أو تلاقي الشمال وانو قاع يدول إلى الملك يعني سفر اليدين كل سنة سنة تم تعزم الحمد لله صلوات صلو الله على مسلم إشكالية يعني أتف سبحان الله العظيم هذا الأمر دكت إشكالية عظيمة يجب أن نتفاداها. هام حضور القلب أتتحضرت مجمتك حينما أصلي كذلك الاستعداد للصلاة والتهيؤ إليها أن أستعد للصلاة أستعد من وضوء ومن نوافل أزعد النوافل الذي حبس يذكر بسي خاتي إشكالية التفضيل للأسف الشديد أن نتصنت بجدونا في غير رمضان حمد رمضان لك ننعم بنا في حتى رمضان ولكن بعد رمضان غادي سلم لما مرقم من سدرك ثم أجن الحكم علي ما مجن سدرك النغ ثلث إلى حكم علي ما ثلثين سدرك إشكالية كبيرة أي الاستعداد للصلاة يعني آخر شيء لك السجو ملك اللي حتى درتك أو كنت قلت شغل خلاص ربتي عام إلا يوز عبر سبيل دي قنصرة بس حتى ديما دين الأشخاص سبحان الله نفس أشخاص دي تلعت والفنية يعني تفي من يعني ألس خاتي ألس بتصوت من جدخ قبل زلم من زلم غير عشرة أصغر غير عشرة أصغر مسافة السكة مسافة الطريق عبر تجاوز 4 دقائق أطفى غير 4 أصغر غير عشرة غير عشرة مشكلة اللي ممكن تقدر تكبر لحنا يعني أيها الإخوة الكرام أو كان السنة قل الحديث فيما الحديث فيما الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما الحديث أنه قحبت 40 يوم 40 يوم إلى حين تظلت بتكبيرة الحرم يعني كلمة حديث رواه البخاري ومسلم يعني حديث صحيح موجود في البخاري ومسلم 40 يوم إلى حين تكبيرة الحرم مع الإمام والتفتوى لك تظلت 40 يوم لغس براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار البغنتيوس مصح 40 يوم الصبح ظهر عصر مغرب عشاء انجد السعدة 40 يوم يجي تلقيس مني يحكي بلي يجول يجرز نمتون كما دريل يحسب يوم يومي 3 أيام 10 أيام 11 يوم 12 يوم يجول 39 يوم 39 يوم يخصص السجن تخاضر يهضر تلت الصبحي وين حكت كبرت الحرام زويا صدع وسيودة 39 يوم مسكين حكيت انت جنس تخاضي قنو غاضي عاي تغرد خلاص 40 يوم لذلك يقول أيها الأحمد في الله رمضان فرصة للتغيير رمضان فرصة للتجديد رمضان فرصة لعقد العزم مع الله تعالى إذا الاستعداد لصلاة التهيؤ إليها ترتيل القراءة وتدبرها ميك عزم غدر تلغى الآيات ختموني تباعا بسم الله الرحمن الرحيم عليكم الدنيا كان بنزول يلا يعني لمصغ الآيات مهم أقداء اتفد بعض المصلين لما يصلون يكبر لي عزم اللي يتفكر تسليم من ما تسلم غبرك سوف تبتل بس قنصرة خلاص من ما تسلمه نرقم منك صوت الركعات ويتقمين الركعات يلا 4 ركعات ما سمع الحمد لله 4 عام المهم يحسس زلط كيف الزلط كذا ونعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسرق الناس الذي يسرق صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها وابخل الناس من بخل بالسلام إذا ترتيل القراءة دع ترتل القرآن ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا تدبر القرآن ماك عزمة مش كده خشعت ظلت أدبر القرآن هاد عزمة يوضح يعني كتأيت من نعيم وأنهار وكذا يعني أتنعم اللهم اجعل منهما يعني لك أستحضر وأتدبر من زوغي السكت ليتمون في عذا وفي وعيد أتأثر وما حتى أبكي بعض الصحابة أنه لما يقرأ لي تجاوز 10 آيات من اللي عزم القرآن الكريم أدي عزم 10 آيات ويتنجم هذه كمل وجرية اللي تغرت كأنه طفل صغير ربان يشد ذلك الخشوع عين بكت من خشية الله عين بكت من خشية الله أتغرت في سبيل الله تعزم القرآن تلقي بالجنة قنصرة أتغرت تدمع ونحن للأسف الشديد بعض الناس التفضل يصح يقن زغزور أجل ابنه أصبحت مشكلة طموني من ميز زوغة زور سبحان الله زوغة زوغة موني وفي غلط صفرن حربت غلط صفرن نعمة يعني وحدك القدرون ما شاء الله هالقى أفكر همية البعض ضغط غفه ما دقن سخلاف بس بدرس يوني بيلا فلان فلان فلان بس في فرق يفرق دم يسحمك الناس بروح حمك لها بتي لها هاي نصك سحقش يسحمك الناس أديت بسم الله وتفرق فتسمعي لا تفرج تلفزيون كرة القدم كرة القدم تقدمت منذ القدم حتى رمت عقولهم تحت القدم أصبح يفكر تحت القدم رمت عقولهم تحت القدم هذا الجلد المنفوخ الذي أخذ الشباب عقول الشباب أصبح يعني أصبحت الأمة تكرم الأقدام ولا تكرم الأقلام من علينا يعني أنت شهد والبين الله سبحان الله يبدأ ينار بتقيت ريح أتسفى لقل ولا غيري أتسفى أربى ريح ريح ريح أتفرج شكاداني وليق ولا غيري هكذا نتفرج وخسر فريقه شديول إيه بديت تغربت لا إله الخدني واحدة نغهي لذي هذا ريبك تلقت أتفرج هذا ريبك كيف أتفرج ميدنا البالا يبدل يتفاعل وكيف يتفرج نورمال خلاص ربح نورمال خسرنا عادي ولكن عجيب تفاعلني انت يأثر ديجي عجيب والله تأثرنا كثيرا هذا المنظر يبدأ عينه تدمع لا إله الناس وكي تسنبت توسيغة جميلة شدوكت قنشرة أتغردو جاب تنروا لغرض تدمع الناس أربش سولة هل دمعت عينك يوما من خشية الله تدمعت تشقنوس تعزمت لي طمون وعي تعزمت كشرموني أنا طيبت فلسطين بتتعذر ما كذا تدمعت تشقنوس لا أبدا أبدا ترخص أبك من أمرتني فقط تفقحت ويتغرت من أمرتي قحبت ويتغرت هذه رجع عمز إما لمرضي في عينين نغى هذه رجع عمز قلبه وقاس لازم بعد تغرت التبدي اكتليت سوعي لازم تأترد فإن لم تبكي فتباكى إذا تدبر القرآن والأذكار كذلك إتمام الركوع والسجود أن يتم الركوع والسجود لكن سن حديث المسيء صلاته أن يدخل الرجل الذي دخل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دخل وصلى ركعتين وجلس مع يعني في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه ورد الرسول عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الناس الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصل دونظر فإنك لم تصلي ادول الظل مرة ثانية وأتى وجلس في مجلس الرسول وسلم عليه ورد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك ثلاث مرات اترت مشكلة الظل الناس يا رسول الله والله لا أحسن غيرها وسنسنا ونسن تلقيس عرب ونسن وبدأ يعلمه كيف يصلي بتم الركوع والسجود والخضوع استمت كيفاش أدي الظل صلاة تامة الإكثار من القراءة والذكر هذا عاد نعزم يغلوبات خي ديما الصورة ديما قل هو الله قل أعوذ كان دور دين إثمها الناس يقن الصحابي ديما عزم قلوه الناس ديما تعزم صورة الأخ الناس خطر تعجبي الربع ده هاي القشرة بس ديما ولف خطر حتى ولفني ديما ذكرني ذكرعتني العد قشرة روتيني نبدأ أن تتجدد إني رأيت ركود الماء يفسده إن سال طبق إن لم يجري لم يطبي إذن الإكثار من القراءة والذكر والتنويع دوام المحاسبة والمراقبة ديما تحسب غمالها دايما تحسب غمالها في كل يوم في كل أسبوع في كل شهر في كل عام أين أنا مع صلاتي خطر مثل تظلتني سبحان الله تقرش أشتد جبريد ولا البحر إذا ما متنا ربط ترحم بكري تق مي ود عن ترجيز نس نتغطى ترونس تهل قرص توصلت نس توصل تهلت ظلت تتش تهلت لي مدن تهلت ظلت تتش أول مهم في العمق رغم أنه العزيمس أميت ولكنه لسنا جاهلات ولكن بعض النساء الآن ما شاء الله مثقفات ولكن مثقفات يعني ثقافتهم مثقفة لها حدود ولكن للأسف الشديد لذلك النور ربانش النور المعلومة ليس فقط المعلومات إذن دوال محاسبة أن نحاسب أنفسنا هل نحن نصلي صلاة تامة أم لا أين أنا مع صلاتي أو الصبح الدور كذا تمجان خاتي أو بسم الله إن حي على الصلاة حي على الفلاح قرص لبيك ربي لبيك أيها النذا خطر عباك يقاش بعض العلماء قرب لي الآذان لما يؤذن فهو يؤذن للغافلين خاتل للمؤمنين وسي لا ظلت لا تحرك وسي تفتك وجديا وسي غفل معدو نتربغني فرغ غفل معدو نتخدم اللي تدل واحدة سبحان الله يلا غافل يغفل أي ظلت ظلت بس هو وسي الأذن الغافلين لذلك أحاسب نفسي وأداوم على المحاسبة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا كذلك الهمة وحضور القلب هذا غير الهمة علو الهمة عاد تفكر يقاح من يتفكر يفرط ظلت يفرط يتسبح الصغفر تلاحظوني ظاهرة عجيبة في المسجد حتى الأيمن تشكان السيس حتى حلقة العزب والأئمة وكذا انت حتش كنسير أنه الإمام لا يدعو ربي لا يدعو ربي ميد لنتشان يا أخي اطلب ربي معي مسلمان دعاء أشين دعاء بدعة أسيب على قدع الناس مع يعني مع المسلم ولك الأجر أسيب وتخسر دعوة ربي سبح استغفر سبح واستغفر من سنة سبح استغفر سبح لأن الملائكة ما دمت في مصلاك فإنها تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. بعض الناس تفد يفرقون الجماعات المؤمنين كلهم يؤمنون الإمام يدعون تيتشر ليتشر يزوى إذا ذهب إلى لمصلحة نالي قضي حجر بطع ولكن مني ديك الظاهرة انتفت يعني المنتشرة لا في الأبناء ولا في الكهول ولا في الشيوخ بعض أحيان. لك أيها الأخي أحبتي في الله علينا أن نتناصح في هذا الأمر علينا أن نستحضر الهمة ميخد الظات بتستولى سوف في أمور تنفعني نصل غمني قد الظات سيلك صغير يعني إلى أمور دنياي. إذا الهمة وحضور القلب التلذذ بالصلاة أتلذذ بصلاة كأنه أكل طعاما أتلذذ يعني أمام الطبيعة أمام منظر جميل حتى الصلاة لما أصليها أتلذذ بها. التبكير إلى الصلاة النظر لحال السلف النظر لحال السلف السلف الصالح يحكي أن رجلا يعني رجل من التابعين تون عمرك تبدأ تبزن يعني تبدأ تقدا مما الزبس أنت عمل تداتك بات يقرس الوالدينس يقرس الوالدين ايا با يما بات تغرم يقن السر اتسيو المجالهم وما تسيو لهم ختم يتصر ميك تظل ميك تظل ويتسلوا تقشر ميك تظل سيو بات تغرم يقن السر زكات كاع نقش تقل الموضوع سر جارهم ميك تظل يقن كذلك خاصك يعني كتوي درس لا تعالج يقن هذا الحديث تشعل ثوبت وأراد أن يصلي نافلة الناس ميك تزلك النافلة تخسم يدوم ياك لش تزل تزل يقيم ميخسم ميك تزلق يجور الرين ومضارك ويتوليغ معه وكان الأمر كذلك ويوجد يقال أنك أنت يعني تراب تمجيدها وهو يصلي خاشف صلي لم يشعر يعني أنه وطوني نعم يصل إليها الخاشعون في الصلاة يقول حد يسوش هذه الروح خشع في الصلاة ماذا يقول حد يجاهد نفسه مع الصلاة أسوش ربي ثمرت تلك الخشوع. إذا النظر لحال السلف في هذا الأمر كذلك تذكر الموت في الصلاة أذكر باللي تولم هذه آخر صلاة أنا أذكر شخصا صلى معي الظهر في مسجد أسوك صبرك صلى معي وهو على سفر لندي ثلاثة ظلم تمجيدا ظلم ظهري فرنس تاني ايوا تطلب كان صفر ايوا نبريد قمت فرنس غرديت موت يقنسني موت لا ربي اللي قرر الظلط هي اخر صلاه تصليها واش عيطوا صلاه التمجيدا مع الامام واش عيطوا يعني حينما اصلي اتذكر ان ربما اخر صلاه اصليها بعد ياتي الموت على غره الصلاه والسوى دنو منها الظلع الى ستره خات الظلغه مني ميدن عقب الغفي النظر الى موضع السجود خاطر الطاوله كما كابتن يعني ضد الدليل لازم تقلق الى موضع السجود التنويع في الصور والايات والاذكار سجود التلاوه اذا مر بموضعه الاذكار الوارده بعد الصلاه لازم تدو بعض الاذكار اللي هي وارده بعد الصلاه لان معروفه علينا ان نتعلمها وناتي بها. اصغي مروا ايها الاخوه الكرام إلى موانع الخشوع في الصلاة بعد أن نرى إلى أسباب بسرعة تسمح لك معنا إمار ونزوع إلى موانع الخشوع بعض الموانع تمنعني الخشوع شبدي الأسباب أولا ثم الآن بعض الأمور نفعلها يجب أن نتفاداها لكي لا نقع لكي نتفادى أن لا نخشع في الصلاة يجب أن نخشع في الصلاة. إذا أولا رفع البصر في الصلاة عن موضع السجود جحد ميلي يتظل يرقب ولو كنت الناشق ولو كنت في الكعبه سول نشق الناس ملك الكعبه اجما تقرا الكعبه الناس لا يجوز موضع السجود اسلك الكعبه تقرا الكعبه مدن ما خضرت تشغلك على سكتر من الطوفان يشغلك على الصلاه ارقب الى موضع السجود. الاخلال بالركوع والسجود ظل ركوعا غير جيد اتمام الركوع الحمد لله بارك الله هذا المسجد قد نظم دوره لمراجعه الصلاه مشكورين بارك الله فيهم لن استمدنا كلش انه اتمام الركوع واتمام السجود الركوع هذا عذر ركعه وحدي خدت نصف ركوع نركع وركعه تشرق ديها. اذا اتمام الركوع واتمام السجود بالاطمئنان يساعدني على الخشوع في الصلاه. تكلف الدعاء ساعه سجن عاد يعزم بتكلف يعزم يعني الختي عزم يعني عزم طبيعي يتكلف عزمس، ذلك التكلف لا يساعده على الخشوع في الصلاة. الصلاة في قارع الطريق، اللي قاعد يتزلى في ضوضاء الناس ما نمد جورنديس في قارع الطريق، فهذا يعني حتما لا يساعد على الخشوع في الصلاة. أن يكون في ثوبه أو مصلاه صورا أو نقوشا، هناك يعني ظاهرة تلفت بعض مدن أتفت سبحان الله يتزلى يزول زفرس كتيرة تيرا تدعو تتوارديس وليس بلبة توارديس وكالسيمة تتوارم دينية شيء من السيمة يعني كتيرة تهدم الإسلام تهدم القيم لا يقنت عادي. إذا لا يجوز أن ولو يعني ديس كتيرة عادية أتعزم نورما عليك أن لا تشغل الناس عن صلاتهم لأنك ستحاسب عليه، لأنه تقني صمورا قلت لك كودس انتيرا لأن هذا الأمر يعني يشغل الناس عن صلاتهم. الصلاة حاقنا أو حاقبا أو حازقا، يقول حد حاقل الناس لا صلاة لمن يدافع الأخبثين، يدافع الأخبثين تحظم ولمكن إذا قاعد أنت تحظم أبدا إذا قاعد الزواج عودة يوجد أدي صلاة الصلاة لأن لا يساعد على الخشوع في الصلاة. الصلاة بحضر الطعام، وهناك حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء، يعني بدت حضرت زلت حضرت المعاش معاس كتلوز زلت زال اش زال اش مش كيف تزلت كحد مين لي اللوز يعني عصافير بطنه تزقزق واللي ممكن هذه الزلت صلاة تامة واللي ممكن يعني صلاة خشعة عادي تزلت في كيل معشني ما دبي هذه الزلت مش كيف تزلت كيل معشني. لذلك يجب أن يكون حاضر البال حينما يصلي، تجنب العبث ببدنه أو ثوبه أو غيره، يعني لا يعبث مع ثوبه وبدنه حينما يصلي. إذن آخر نقطة، القيام على هيئة غير مشروعة، يعني أدبة تعوجنا كذا، كل هذه الأمور لا تساعد في الصلاة. إذن هذا ما يمكن أن نضعه بين أيديكم أيها الإخوة الكرام، وفي الجعبة الكثير وفي يعني وفي البعض منكم الكثير ما يضيفه في هذا الموضوع. نسأل الله تعالى أن يساعدنا على الخشوع في الصلاة، أن نحاول أيها الإخوة الكرام ونحن في مدرسة الصبر ومدرسة الجد والمثابرة أن نحاول أن نخشع تزلتنا. ديك الفرصة فرصة حاول تلك رمضان حاول تخشع تزلت وتخشع الدمار، حاول تخشع الدمار، حاول فكر فقط أن الجنة عن يمينك والنار عن يسارك والصراط عن تحتك وملك الموت من خلفك ليسجم غد قد زلتني أشقد الروح حتما سوف نخشع في صلاتنا. إذن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الخشعين في الصلاة ومن المفلحين في صلاتهم، وأن نحظى بورثة الفردوس أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن إخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل المصطفى بن أحمد المصباح على هذا العرض القيم الموسوم بعنوان أقم صلاتك وسائل للخشوع في الصلاة. إذن حتى نخشع في صلاتنا فننال أجرها كاملا فالأجر بقدر الاستحضار كما قيل، والله تعالى يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فجزاك الله أستاذنا خير الجزاء. ونذكركم أيها الإخوة بأن مصلى النساء مفتوح من اليوم على كامل هذا الشهر الكريم، ونذكر أيضا بأن المسابقة كما أعلنت بالأمس أن المسابقات رمضان الثقافية مفتوحة للذكور والإناث على السواء في الفئتين، الفئة الأولى من 13 إلى 17 سنة والفئة الثانية من 18 إلى 30 سنة. ونذكر أيضا أن توزيع الاستمارات أو سحب الاستمارات يتم في وقتين بعد صلاة العصر وبعد صلاة التراويح فقط. فجزاكم الله خيرا وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ. نشهد أن لا إله الله وحده ولا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ناصنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا ليلة القدر من رمضان. اللهم لا تحرمنا ليلة القدر من رمضان. اللهم ادخلنا من باب الريان من باب الصائمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع من حضر هذا المجلس. اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم يمن كتابه. اللهم يسر حسابه وثقل ميزانه بالحسنات. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والشك إلى نور العلم واليقين. وفقنا في الدين وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم اجعلنا من الخاشعين في الصلاة يا رب العالمين. اللهم اجعل من الذين قلت فيهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري تحت الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.